السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأواصل الحديث مع حضراتكم عن فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ولاقى الشيخ نجاحا كبيرا في كل مكان، وأشار عليه محبوه أن يلتحق بالإذاعة والتلفزيون، وكان من الأوائل الذين قبلوا في الإذاعة والتلفزيون معا، ولذلك كان يبدأ إرسال الإذاعة والتلفزيون ويختتم بتلاوة جميلة من تلاوات الشيخ حمدي الزامل. الشيخ حمدي الزامل أعجب به كبار القراء كالشيخ مصطفى إسماعيل الذي تعرف على صوته سنة 1956 وهو يمر بقرية اسمها قرية شهى بمحافظة الدقهلية، وهو متجه إلى المنزلة فسمع صوتا جميلا، فطلب من السائق أن يتوقف، من صاحب هذا الصوت؟ فقالوا له إنه اسمه الشيخ حمدي الزامل. فقال الله الله، وتمنى أن يلتقي به، إلى أن التقي معا في مناسبة دينية في المنصورة وأمام دار ابن لقمان، وكان هذه المناسبة يحضرها آلاف المشاهدين وآلاف المستمعين. وحضر الشيخ مصطفى إسماعيل متأخرا ووجد الشيخ حمدي الزامل يقرأ، فلذلك أخفى نفسه قليلا حتى انتهى الشيخ حمدي الزامل من القراءة، فعانقه وصافحه وقبله وقال إن المستقبل لهؤلاء المجيدين من القراء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. سنة 1970 التقى معه أيضا في مناسبة دينية في المنصورة أيضا، فقال لهم طيب أنتوا جايبيني ليه مع الشيخ حمدي الزامل؟ ده الشيخ حمدي الزامل إذا كان موجودا فلا يجب أن يقرأ أحد من القراء، لأنه يجيد فنون القراءة والتلاوة. هذا كلام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. والشيخ حمدي الزامل أصبح يقرأ قرآن الفجر كل 20 يوما، وكثرت تلاواته كثيرا، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، حيث توفي سنة 1982 عن عمر نناهز 53، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أترك حضراتكم الآن مع هذه التلاوة العطرة المباركة وفضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.